يقول طفلة عمرها 6 سنوات سميت آنيا، ماذا ترون في هذا الاسم؟ هل يجب تبديل اسمها؟ إن كان هذا الاسم له معنى فاسد فلا يجب التسمي به، وإن كان لا معنى له فأنت تحوله إلى أسامي العرب التي لها معان، ونحن لا نعرف معنى هذا الاسم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.